معالي الشيخ، نستهل معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة. يقول في سؤاله: ما هو دور التربية في حياة المسلم وما أثرها في سلوكه أيضا؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين أو المبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والعلم والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. هذا السؤال عن التربية ودورها في حياة المسلم وأثرها في سلوكه، لا شك أنه سؤال مهم، وهو سؤال كل وقت وكل ساعة. ومعلوم طبعا أن التربية يعني في مفهوم الناس أنها تجارب في بشرية يخطئ أصحابها ويصيبون ويمشون ويتعثرون كما معلوم، لكن التربية الصحيحة هي ما يمكن أن يقال أنه ليس من النصح، ليس من الحكمة ولا من النصح الأمة أن يكون هذا هو المفهوم السائد في التربية، وأنها تجارب بشرية ونحو ذلك. التربية في ديار المسلمين وفي لدى أهل الإسلام يجب أن تقوم وأن تقود أيضا إلى الإيمان والتقوى والخشية، على حد قول سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقضية التربية والتعليم لشكلنا من كبر قضايا ومن أعظم الأمهات، فهي مسألة قائمة بذاتها، لأن أمة ولسما في أمة الإسلام، لأن أمة الإسلام أمة خاصة في طبيعتها وفي منهجها وفي أهدافها، وهي أمة ذات مبدأ وعقيدة ورسالة ودعوة. يجب أن تكون التربية والتعليم خاضعين لمبادئ الأمة وعقيدتها ورسالتها ودعوتها، وكل تربية أو تعليم لا يحمل ذلك ولا يتضمنه فهو لا شك أنه لا يسير في الطريق الصحيح. التربية في الإسلام وينبغي أن يتقرر حالها، التربية في الإسلام لا تترك للاجتهادات الإنسانية بحتها، وإن كان يستفاد من الآخرين ولا شك، لكنها لها معايير ثابتة في ميزان الإسلام وفي ميزان الكتاب والسنة، فإذا لا تترك للاجتهادات الإنسانية بحتها، ولا لمن ولا سيما أيضا إذا كان هناك ممن اختلت قناعتهم بدين الله أو استهوتهم بعض المبادئ المستوردة، فهؤلاء يجب أن يكون المسلم منهم على بينة. فالتربية ويجب أن يعني يدرك هذا، التربية ليست بضاعة للتصدير والاستيراد. نعم العلوم قد يمكن وإن كانت العلوم أيضا حيادية كما يقال، لكن التربية ليست حيادية، التربية ليست حيادية، أما العلوم قد تكون حيادية. العلوم العلمية نعم، لأنها لا تخضع للسلوك الإنساني ولا التجارب الإنسانية. فالتربية إذن ليست بضاعة للتصدير والاستيراد، ولكنها لباس يفصل على قامة الأمة ليعكس حقيقتها وملامحها، حقيقتها في الباطن وملامحها في الظاهر. التربية تجسد أهداف الأمة التي تعيش من أجلها وتموت في سبيلها، تجسد العقيدة المستقرة في قلوبها، واللغة التي تنسج بها حضارتها، والمثل العليا التي تطلع إليها، والتاريخ الذي تغار عليه. حقيقة هذه التربية، التربية تجسد ذلك كله، تجسد العقيدة واللغة والمثل والتاريخ. إذن أمة الإسلام بحاجة إلى نظام تربوي وسياسة تعليمية تناسب طبيعتها وتسير مع مثلها العليا في عقيدتها وشريعتها وروحها لتعود لها عزتها وتسديد أجلادها. تربية إسلامية تصلح القلوب وتطبب النفوس وتزكي العقول، أيضا تنمي المواهب وتعترف بالفروق الفردية، فكل ميسر لما خلق له. كما أنها أيضا التربية، وهذا هو قد تقول هذه هي غايتها، أنها هي أن وظيفتها صناعة الرجال. التربية وظيفتها صناعة الرجال وصياغة العقول وصيانة السلوك، صناعة الرجال وصياغة العقول وصيانة السلوك وتحقيق أهداف كل العلوم. إذن التربية هي تعهد المسلم بالإصلاح في عقيدته

وفعلا يحصل للمسلم أن يتنبه لمثل هذا السؤال الحقيقة، يعني بمعنى أن لا ينبغي للمسلم الذي سبق بركعة أو ركعتين أو غيرها أن لا يقوم بالقضاء إلا بعد أن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية، ولا سيما لمن يقول إنها ركن. أو فبعض العلماء يقول إن التسليمة الثانية ركن، وأنه لو قام بعدها أنها تنقلب صلاته نافلة وعليه أن يعيد، فالأمر ليس سهلا ولا ينبغي حقيقة أن يتساهل. لكن على كل حال اللي إذا صلاتك صحيحة إن شاء الله، ولكن سؤالك جميل وجيد، فتنتبه إن شاء الله والمستمعون ينتبهون أنه لا يقوم الإنسان إذا أراد أن يقضي بعد سلام الإمام إلا بعد أن يسلم الإمام التسليمة الثانية. لكنك لا تكون إن شاء الله لا تكون مسابقا، وإن كان الإنسان بطبيعته يتهيأ حينما يشرع الإمام في التسليم يتهيأ ليقضي على كل حال، لكن اجتهد أن لا تقوم إلا بعد أن يفرغ الإمام من التسليمة الثانية. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة المستمعة أم فاطمة تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله عنا خير الجزاء. أنا اعتمرت قبل شهر ونسيت كم مرة طفت بالكعبة، هل هي 7 أو 6 أشواط؟ وبعدها خرجت للسعي ونسيت كذلك أداء السنة التي بعد الطواف، وبدأت في السعي وانتهيت وصليت صلاة الفجر في الحرم وخرجت، هل عمرتي هذه مقبولة وجائزة أم لا؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما يتعلق بسنة الطواف، هذه سنة نديت فيها أحسن، لكن إذا يعني تركتيها إما لضيق الوقت أو نسيانا فلا يضر إن شاء الله. أما فيما يتعلق بالشك، يختلف إذا كان الإنسان يشك في العبادة قبل أن يفرغ منها وهو في داخلها، فهذا لابد أن يأتي بما شك فيه، بمعنى أن يبني على اليقين ويبني على الأقل. أما إذا كان الشك بعد ما فرغت فهذا لا يضر، العلماء يقول لا أثر للشك بعد الفراغ. فإذا كان الشك هذا طرأ عليك بعد ما انتهيتي وبعد ما خرجت من المطاف ودخلك الشك، هذا لا يضر. أما إذا كنت جاءك الشك وأنت في الطواف، فكان عليك أن تأتي تبني على اليقين، بمعنى إذا كنت تشكين هل هي 6 أو 7 اجعليها 6 وتأتين بالسابع، أو هل هي 5 أو 6 اجعليها 5 وتأتين بالسادس ثم السابع وهكذا. أما إذا كان الشك طرأ عليك بعد ما انتهيتي بعد ما فرغت من الطواف، فإن هذا الشك لا يضر إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: جزاكم الله خيرا، أنا كنت مريضة بمرض زلال الكلى وأفطرت عام 1435 للهجرة، سأل زوجي شيخا وقال تعطي كفارة بعد رمضان، أخرجت كيس أرز والذي كتبه الله معه. قبل فترة قابلت امرأة وسألتني هل صمتي، فقلت أنا أفطرت فقط سنة واحدة، فهل يجب علي الصوم للأيام التي فاتتني أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. أولا أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك وأن يعني يرفع عنك ما بك من بأس، وأيضا اصبري واحتسبي، والحمد لله هذا بلاء يرفع الله به الدرجات ويحط به السيئات ويزيد به الحسنات. وعلى كل حال، إذا كان الذي أخبركم أن هذا المرض قد لا يرجى برؤه مثلا، ولا تتمكنين معه في المستقبل من الصيام، فأفطرت بناء على هذا القول والذي قاله ثقة ومعروف، قد يكون طبيب أو خبير معروف، وقال فعلا أنت لا تصومي لأنه المرض معك سوف يستمر ولا يرجى برؤه، فأفطرت وأطعمت أيضا، ثم الحمد لله عانك الله فيما بعد وصرت تستطيعين الصيام، فالذي يظهر أنه لا يلزمك الإعادة ما دام أنك أطعمت على أمل أنك لا تستطيعين في المستقبل، وأن الذي أخبره قال لا أن هذا مرض مزمن وأنه لا يرجى برؤه، وأنك لا يرجى أنك تتمكنين في المستقبل من الصيام. لكن الله الحمد لله أخلف رنهم وألبسك صحة وقوة تستطيعين، فأرجو أن ما أطعمتيه يكفي إن شاء الله، وما دام عندك قوة الصيام فأنت تصومين إن شاء الله ولا شيء عليك والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو تركي من المجاردة يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندنا مسجد صغير قريب من البيت والجماعة فيه قليل، في بعض الأحيان خصوصا في صلاة الفجر لا يصلي سوى 2، وبعض الأحيان أنا لوحدي في هذا المسجد، وهناك جامع ولكن بعيد عنا قليلا، هل علي شيء لو تركت المسجد القريب وذهبت للصلاة في المسجد الجامع جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير على حرصك حقيقة. جزاك الله على حرصك على الجماعة وعلى الصلاة وعلى يعني تحري الخير وتحري الفضل، فهذا خير كثير وهنوك على ذلك، جزاك الله خيرا. على كل حال، على كلام العلم المحافظة على مسجد الحي أحسن، حتى يبقى عامرا، وحتى أيضا يعني يجتمع فيه أهل الحي وتتلف النفوس وتجتمع القلوب ويعمر الحي، هذا هو الأولى، ولو كانوا اثنين أو ثلاثة فهذا هو الأولى. بل حتى حسب تعبير بعض الشافعية يقول ولو صلى وحده، ولو صلى وحده، حتى قال بل الانفراد في الأولى أفضل كما قاله الرواية من الشافعية. والمجرم من الشافعية يقول وهو المعتمد أي عند الشافعية، ومعناه أن صلاة الإمام الراتب في مسجده منفردا أفضل من ذهابه لغيره، لأن وجوده مدعاة لمجيء غيره ولو بعد حين لعمارة هذا المسجد بالصلاة فيه. فلا شك أنه الأولى المحافظة على مسجد الحي، ويأتي الناس إن شاء الله ويجتمعون، هذا هو الأولى. وجزاك الله خير على حرصك على الخير وعلى الفضل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يسأل يقول أرجو عرض هذا السؤال على فضيلة الشيخ، ما كفارة اليمين الغموس في أمر أكثر من مرة؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ نسأل الله السلامة. اليمين الغموس من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. وفي السؤال السائل هداه الله يقول أكثر من مرة، يعني أكثر من مرة يحلف كاذبا، نسأل الله السلامة. فهذا يعني يدل على ضعف في الإيمان وضعف في الخوف من الله والصلة بالله عز وجل. فاليمين الغموس هي اليمين الكاذبة الفاجرة، نسأل الله السلامة. وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في إثم ثم في النار، نسأل الله السلامة. ثلاث العلماء هل تكفر ولا تكفر، حتى قالوا وحتى القائلون بأنها تكفر فإن الإثم باقي، لأن الإثم لا يزول إلا بالتوبة، والتوبة والإقلاع، نسأل الله السلامة. لكن الراجح أنها لا تكفر، الراجح لأن آلهة أعظم أن تكفر، أعظم من أن تكفر. ولهذا اتق الله، جزاك الله خيرا، ولا تعود، وخاصة أنك قلت أنها أكثر من مرة، نسأل الله السلامة. هذا يدعو على نوع من التهاون والتساهل، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تحفظ لسانك وأن تحفظ دينك، جزاك الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.